هاي إبداتها هاي مشكلة يا حبيبي. أعطونا الدافع الخاص. أنا بقول أنا وجدتها يلا واحد قوي ما في غيره إنه الزلمة يتقي الله وعنده زبون كويس محترم وبيعرف إنه بسجد مدهن يعني لا محترم يعني يقول قال هو تصرفا وبيعرف إنه أجا هذا الزلمة بيشتري من عنده ترى قال له والله هاي ما نشوف زي ما بيشتري في السيارة السعودية قال له شو هاي المية عارفها الناس لكن دي المية هتشتري قال له حاضر تشتري واحد ما قال له بس أنا ما بدي يوم هلا هاي رجعت رجعت تسلم على ابو يحيى لا بلا هو هو اخذ الصوره المعاكسه لا لا اخذ صوره ايوه انت اي نعم اخذ باب التكفير ايوه لما بعت ارخص باب التخفيض وهو لا وضعت انا مثال للتوضيح أنا مبدأ العام أخذ ربح بالمية عشرة ببيع لصاحب التقسيط على الأساس بربح بالمية خمسة ولي بيشتري من عندي نقد 15 هلا شايف لهم حالات منفردة أنا عارف حالات منفردة بس شو ولي بيدفعه لهالمعاملة هذه هو عم بيقول إنه خلاص أخي أنا أخشى منها هنا أنه يدخل عمل الشيطان فيها هذه قضية لأنه هذا وضع غير طبيعي أبدا غير منطقي ما أمن لك هذا عمل غير طبيعي أنك تأخذ من صاحب النقد زيادة عن صاحب التقسيط شلون غير منطقي فعلا أنا معظم بيعاتي بالدين وللعيلة بيعها أرخص من النقد وفيها منطقية وفيها مو مبرر هذه غير هذه كيف غير انت تقول ليش انا بعت بعته اغراضي اشتري من عندي ما واحد اغلى انت بتشتري من عندي ودين وما راح ادفع لك بدي ابو يحيى انت اظن نسيت الصوره اللي سال عنها اخونا ابو احمد هون ابو احمد واحد بيجي بيشتري بالتقسيط بيسجل عليه كذا بالنقد بيسجل عليه زياده كيف هي؟ بس احيانا بكون موجود في النقل الطبيعي هو سؤال عم بسال بكون استاذ احيانا في البيع النقدي ممكن احيانا بيع بسعر التقسيط نفس الشيء يعني وبالعكس بالسيره هاي ما فيها خلاف الا هون نعم شيخي المثل اللي وضع مثل غير طبيعي غير منطقي ابدا اما الصيغه الثانيه هاي اللي بحكي عنها الاخ واللي حكى عنها عدنان الإنسان عرفته زي ما تفضلت رحت عاد شفته نزلت وقال لك بعد خمسة أشهر قول له وبعد خمسة أشهر وضربت مثال أنت شلون اشتريت سيارة لكن شريت سيارة هي غير المواضيع كلها صار في بحث علمي وحرام وحلال وفي آخره لحتى باعني رجل بسعر النقد هي مو إيه هي رأس النقد كذا والتقسيط كذا على كيفه بيسجل وبنعكس المنطقة تجاري يعني معروف اليوم أعانك الله لما أنت بتتولى الساحة بحديثك المكرر ماذا بيعترض عليك يعني صابر أنا ما أعترض ما هالجزاء الإحسان الإحسان صبروا عليك صبروا عليك أنت بجوز عم يسأل عن نفسه وعن إمامه كمان ان شاء الله الله بجنبنا يا معصر ان شاء الله بينه وبينه اتصبرنا على الشغل كمان فيها كفاره شايف الموضوع يعني حصل طويل استاذي هذا السؤال شوي زوج ملتزم عنده زوجه مريضه وسبق الى هذا الزوج قبل هدايته كانت زوجته مريضه وذهب بها الى اكثر من طبيب واخذ قرار الى الطبيب تريد زوجتك عملية جراحية وافق هذا الزوج على هذه العملية وقال الطبيب تستمر معالجة هذا المرض إلى مدة سنتين فقط وبعد رجوع المرض إلى هذه الزوجة كان الزوج ملتزم ومتعصب وقالت له الزوجة أريد أن أذهب إلى الطبيب فقال له الله هو الشافي وما أريد أن أذهب معك إلى الطبيب فلو هذه الزوجة يعني أصيبت بشيء من مرض قد يطول معها هل على هذا الزوج إثم؟